القايلة لذا الصبح الناس ما فاتوعات لذا عقاب الليل لذا عندما تغيب الشمس الله أكبر وأن محمد رسول الله معه وأشهد أن لا إله إلا الله عند المساء عند الصباح نستقبل الليلة وأن محمد رسول الله يلوذ له الأبواق ومكبرات الصوت فلو سار الناس بين السماء والأرض لم تلأ عليهم ما بين السماء والأرض من وأشهد أن محمدا رسول الله ما يجد حد يطمسها باسم شار ولا شار له ولا بالإشارات ولا بالتصريح إلا تنصروه فقد نصره الله إن ينصركم الله فلا غالب لكم وينصرك الله نصرا عزيزا ورفعنا لك ذكرك أي هو الشيء مصبوب عليه ذا من العهد من مولانا وهذا من نصر من مولانا الشعوب تجوع وتقتل ومع ذا ما بيترشى عن دينه والعلمكم لأن الشمس لا هي تطلع من قبله من الغرب والغرب اللي ينقال للغرب الآن دور بفترة ما نعرف كم قدرها تعود كاملة يدوي فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ودور الرؤساء اللي منهم ما مفق مولانا واللي منهم متمارئ مع الغرب دور يتمني تطلع له الشمس الإسلام وينقلب وقاع الغرب عادوا يدوروا الإسلام ويموتوا دون الإسلام ولذلك عادوا داخلين ضيقة من مجاهدين ماشيين من أوروبا يلوذوا الموت على لا إله إلا الله هذا اللي يخلق في فرنسا ويخلق في غيرها هي محاولة نوع من ردة الفعل بها اللي حاضرهم للدين اللي حاربوه بكل وسيلة سلطوا عليه الرؤساء والزعماء والمفكرين والمحللين والسياسيين والصحفيين والأحزاب والمنظمات ولا بخلوا حال يحول بين الناس يا غير مثل قالهم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يطفئوا ولو كره الكافرون ما نافع في هالشيء لا قايلين لهم كاملين قل موتوا بغيظكم للإسلام جاي ألا بعز عزيز وبذل دليل للإسلام جاي ما نفع فيش الباقي ينصر والباقي ما ينصر إلا تنصروه فقد نصره الله ذا الرسول ناصر الملك إحنا الباقي منا يلنقي ويحضر في النصرة والباقي يبقى يخلى ويخزى في الدنيا ويعذب الآخر اللي مكم اسمع ذي الإذاعات وتابع ذي التلفزات وأنا ماني من أهلهم للي يوصلني من الأخبار إن الحالة مهتز من جميع أطراف الحناجر باحت نخرج باحوا بيهم التكبير والتهليل والنداء والإشادة برسول الله على وجه الأرض إحنا ما أعلى بس والله اللي حامدين مولانا على اللي يخلق فينا وحامدين مولانا ألفا وألفا ومليونا وأكثر من ذلك أن يجتمع أخرس المسلمين القمة والقاعدة يتعارفوا كاملين دولة مسلمة وشعب مسلم ولا يقبل نساء على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشارك بالفعل ولا يشارك بالقول هذه من نعم الله علينا نحمد الله عليه قمتنا تنادي وشعبنا ينادي من أقصاه إلى أقصاه أنه يتبرأ من كل إساءة على مقدسات من مقدسات نحمد الله على ذلك ونرجو منه المزيد وتحقيق ذلك في كل صغيرة وكبيرة حتى لا نسمع ولا نرى في الجمهورية الإسلامية إلا ما يوافق الإسلام بروحه ونصه وظاهره وظاهره وباطنه والله لقد فكرت جيني ندعيكم توخذوا كاملين بصغيركم وكبيري والله لقد فكرت في الأيام الماضية عندما سمعت الخبر وتأكدت منه إني ما يبقى مسجد ولا منبر ولا طريقا قد موصل لكم بها صوتي ما ناديته موريتاني برفع صوت بأعلى صوت وإياك السفراء وإياك المنظمات وإياك جواسيسهم وإياك منظماتهم وإياك العملاء لهم يشوفوا موريتانيا كاملة محرزة بلا إله إلا الله وإنها كاملة مستعدة تموت كاملة دون رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ولا خير فينا إلين يعودنا علم والله نلاحظ والله نفطر المقدسات نقدم لها لا خير في الحياة لا خير في الحياة ولا خير في الوظيفة لا خير فينا يا غير تعرف هو السين نتكيس أنا طار لي طاري لي قدر من اللي كياس حدمكم حرص دروسي قبل يجي من 15 سنة كنت اللي ذاك اللي يظهر لي كامل نقوله يا غير عد فاطر موريتاني ضعيف وفارقين بها ياسر من الأعداء وعد خايف فيها لعل تهنى معناها لعل تحرك وعود ما تقاد يسيطر على وضعها لا يستفيد منها الأعداء فلذلك عد خايف ونتردد سابق نتكلم نفكر عرف تفكير ونراجع كلماتي ونحاول نوزنها إياك نعطي الله قدر الدواء لعل نزيد فيتحول الدواء داء أنا ما ندور إلى البلد يكون العافية والاستقرار بدينه وشريعته والشي كامل لا يساهم في التشويش عليه والله يساعد المخربين ما نعود شريكه عدت نفكر قايل إني ونطرم من مولانا الرشاد وإني ما نقول ما هو كلمة موازنها ما استطعت ولا نتكلم بما أريد ولا بما أحب وإنما نتكلم ذاك اللي ظاهر ليعلن يفيد ولا يضر انتوا معايا ولا ما أخم معايا والله لقد فكرت جني كي قلت لكم ندعي موريتاني عن بكرة أبيها كبارا وصغارا انهم كاملين يحركوا في ذي الشوارع ولا تبقى طريق ولا تبقى وطا ولا يبقى رقاها يحرك ما وقفت الحركة موريتاني ما استطعت ليارك السبيلة حتى يعلمك يا رسول الله يا محمد رسول الله إياك العود إحنا ما ندخلوا في شارلو نحن ندخلوا لا في دين مولانا وياك اللي قال ونصرة الدين وياك اللي منها ما لا يظهر أن ذاك اللي شارلهم شارلي وفهموا إشارته وبركوا ما تكلموا إياك يظهر ذاك اللي هم ريتاني متريف له ما هو صالح إيه هذا خاطرنا نقول لكم إياك تعودوا فاهمين الطريقة اللي نعالج بها ما استطعت وأرجو من الله لي ولكم ولعامة المسلمين التوفيق لما يرضيه ما نزيد ولا ننقص ونوزنوا ياك الله نعدل موريتاني وراه واركم يتراوي يتحركوا لدين مولانا الشد اللي يتحرك من الشوابين من الشباب، لأن واحد منهم عاد مضحي ما يعرف أين تيموت، وعاد يختار يشيل مولانا مقتول في سبيل الله، والله ينصر دين الله. إلى عاد الشباب متحمس ثم كهوله موريتاني يلي تسمينهم الردة والله الكفر في بلايدة من العالم، يقوم الواحد يسقي ويخطي ومستعد يفجر راسه ومستعد لكل شيء، يلي قاعد تنخلع منه تنبهر بهم شدة الاستعداد لدين الله والذب عنه. يا غير مبشركم ان حامدي المولانا وشاكرين له اللي شعبنا يدوه كامل ويترقاله الرئيس وقيادة البلد وتشوف الدول كاملة اللي يبقي واللي يكره. هذه موريتانيا واضح ان جمهورية اسلامية برئيسها وشعبها وعمالها وموظفها واحزابها ومعارضتها ومناصرتها، اذا مس شيء من المقدسات هب الجميع عن بكرة يمين. ايه لكن كما قلت لكم مبشرك بأنه ذكر بعض أهل العلم إن ما له تقوم الساعة ما هنين يعودوا بنو إسحاق إسرائيل وحدين من اليهود يعودوا عادوا لاحقين من نصر الدين مولانا والدفاع عنه الشمال يحقين وقاع الحرب ولا الناس المظلوم فيها الخير، لا هي تتقلب الرواية. ولذلك نتخرصوا فيه وحدين ماتوا في النيجر ونيجيريا تتحرك وفي تشاد وفي الدول آسيا ماليزيا وباكستان الدنيا لهي تفرق، ولي نتخرصهم الحياهم يا الله يعروهم الموريتاني، لأن موريتاني مضيع هالجفاف. قال واحد يعيط النصرة النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا زغبات مني يا غير ساكتين عن الزقبات من اللي ندور ذاك الأخر من الحسنات. يعني يا كانوا يعجب يا ربي ذاك يرين يخرصوا التلفزات في العالم لهم مش من مشايخ اللي الواحد لحيته تملأ ما بين منكبيه يرفع صوته عاليا مدويا بالله أكبر محمد لهي قاع موريتاني لهي موريتاني ما بقالها ما والحيس نقدح يا غير احنا موريتاني ما تروح لنا العار بين اللي الدولة الوحيدة اللي 100% مسلمة ما فينا كافر والحمد لله ومدة كاملة كاملة مسلمة ما يليق بها انه يمتز من الدين ما حركت كاملة الى ما لا يشك في ايمانها. اين الايمان؟ اين الاسلام؟ اين القوة؟ اين الغيرة المولان؟ وزيان عندي رواية على نيامس هو يامس هو يوم الجمعة ايه اول النهار مشاو فيه العليات يعني عاد وسط النهار مشاو فيها الرجال ولا نعرف كام دقاء على معلش ان شاء الله مد عليات هي سبق ورجالتها انا قاع ما نعرف ليش لكن قد عود به الا الرجال يحنوا يصلوا الجمعة واجب عليهم والعليات اللي سقطت عنهم الجمعة قالوا قوموا احنا بلا عذر ويا من جاي مولانا يامس العليات المتحجبات ما الشات يعيطوا على قدر شهدهم نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رهوالكم شيء يثرج الصدور ويفرج مولانا به ويرفع به البلاء. أوله نساء متحجبات يعيطوا ووسطه أئمة ودعاة وقضاة وأحزاب ومنظمات ومع ذلك يؤكد لهم رئيس الدولة أن مسلم تحيا الجمعة عاشت موريتانيا مسلمة. إياك أن الناس تعرف أن ما ثم الطريق إحنا جمهورية إسلامية موريتانيا نحمد الله على ذلك. وهذه رسائل عاد شار لهم هما حتى احنا اللي مشينا في الجمهورية الإسلامية شار شايرين بأن هون الإسلام ما هون طريق أخرى يا بجاي الموريتاني ما هون التورس ايه ماكو كامري مستعدين تموتوا بالهيل. ايه ما يبقى منا رقاس اسوى منه. ما هو مستعد يضحي بكل شيء. لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله. لا اله الا الله. مستعدين حق. ايه شوفوا هذا إذا يسمع به المسلمين في أي دولة من العالم يقولوا قلت لكم موريتانيا هذه تخلع. نيجيريا، النيجر، مالي، سينيغال، غيرها. الناس رافع أصواتها كلها ما تفاصل قاع لغته. اختلاف ألسنتكم مع اتفاقكم على دينكم ودفاعكم عن شريعة ربكم. تعود الواحد الواحد يريد تشوفه في التلفزة ما تفاصل يلي يقول نهار واضح انه تحمر عيناه وتنتفخ وداشه ويرتفع صوته ينادي بأن محمدا رسول الله. اخرق خلق الله واعظم خلق الله. تخرص سيارك اسيا تحرك كاملة. ماليزيا اندونيسيا دورك عالم حتى افغانستان اللي بالت فيها امريكا وتغوطت وأذلت المسلمين تابى إلا أن ترفع صوتها إن البقية الموجودة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما يريد حد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هو راك من حكمة الإسلام. من حكمة الإسلام أركان الإسلام كم؟ والله ستة إلا خمسة. شفتوا إحنا مسلمين انت لحد لا يزيد لنا ركن ونشوف كاملين ضده ونقولوا لا لا ونيا الاسلام على خمس وتوم هذه سالف. واحد منهم الشين قال الصلاه ولا يقعد يصلي فرضه يصوم فرضه يزكي فرضه يا غالي الخالق الواخرين قالوا حضر قدام اياك انك تشوف الالاف المؤلفه جايه كامله من مختلف اللغات لبيك اللهم لبيك. يا تعرف الاسلام ما هو لا تعرف. اياك الحجاج جاء مولانا التلفزة اياك العتمة حجيت ينتقل لك شوف لك من الوجوه الذين اختلفت مناطقهم ولغاتهم ولهجاتهم لكن اتفقت قلوبهم على لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اياك انك تقرا للدين وتشوف عظمته وتشوف مد لا تخاف في الله لومة لائم. الله يجعلنا منهم. تعود من حجاج ترفت عليك واحد اله انت من اي البلاد هذا باكستان هاي وانت من منين هذه مقلادش هذا شنو هذه ماليزيا هذا شنو هذه كالهند. اكثر من 600 مليون بشري عالم يحرك كامل ومع ذلك تخرص دينك ودينهم تقول انا هذا لا يعملني قاع مسلم. وده هيالك المرأة شد من الراجل والطفل شد من الاكهل. ده مالك المسلمين في جنوب افريقيا وفي القارة الأمريكية أمريكا اللاتينية وفي أوروبا وفي ليه يا أخوتي إذا كان المسلمين إيه شوفوا أن محمد رسول الله إن دخلت كل بيت. الله رب الجميع وهذا رسول الجميع جغنائلها وهذا هو وسائل الغرب والكفار له يجنوا على المسلمين مشننهم بهم اللي كل ساعة تنقر لهم وسائل الإعلام شيع قرهم يغيظ. اللهم لك الحمد. حاسوا على الشعوب وسلطوا عليها زعماء يقتلون ويسجنون ويذبحون وينحرون ويحاربون الدين في الليل وفي النهار. يتموا ما هم عالم يمشينين هو مبلصلهم الدين اللي كي يصحى يرين يتكتك يرين يتكتك السيد يعقب يعود الإقليق يضطرطق قاع ويخلي الميت ماشي. وهذا اللي تراه فيه في العالم نوع من محاصرة العالم متلاقي الدين. هذه الرحمة جاي مولانا وما أرسلناك إلا رحمة والرحمة إصحى ونتري ولقالها إذن يمتان دفع علمه يعقب يطرطق لو يقيم ماشيه. وهذا هو الخارج اليوم العالم اليوم هام يحاصر الدين في الأرض. يا غير وياب الله إلا أن يتم نوره ما يحارب في بلاد ما انفجر قاع بعد شيء أشد منه. وشايفين هذا اللي حاربوا به الإرهاب هو الذي سيصنع نوعا من الإرهاب. تقف أمريكا وجنودها وجميع مخابراتها حائرة لأن هذه القوة من مولانا وان وياب الله الا ان يتم نوره واقسم لحاق مع الكون كامل ما له تنفر طريق ما يفتح مولاه. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لولا انني اخاف ان يسالني الله من تحريك ساحه وتوجيه الناس لمساله قد يتضرر فيها ولو مش ولو هر لكان موقفي مختلفا عنها. ما نكتفى بالكلمات هكذا. نعود اي رقاه يسمع لي والله يستجيب لنداي. ما خلي رقاه داخله مكان ما قلت روح اركوا كاملين حتى نراه. ولان دور بها كي تعرفوا السياسة. ولذلك متعاقب عن التلفزات والإذاعات والمرات متعاقب عنهم. لا خايف لعل قاع عود هذه دين مولانا ندور عود ما ينباع ولا ينشر ولا يفتي به. توماركم تعرفوا على اني ماني متاجر بعد بكلمة الخير. وعلى اني اللي نقولكم هو اللي علمني الله به ما في زيادة ولا نقصان. لماكم تعرفوا تشهدوا علي كاملين. لا اله الا الله. لله تنصروه فقد نصره الله. نصره الله. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عذر مولانا عن انه ما لك اللي عليه ادرك تولى عنهم فما انت بملو. انما عليك البلاغ وعلي الحساب. يا غير مولانا يتم يصب علي من الاكرام يقول له ورفعنا لك ذكرك من قد قضى. عقاب الاخبار يعدلوا شي من الصور اللي قاع اهلها ما يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم. شكلكم انهم الواحد يعود يطايم ماس يجيب شيباني لحيته كبيره يتوصف له على النبي صلى الله عليه وسلم ما عارف قاع وشم. هم النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفوه. ومع ذلك قال لك شافوا الصور مسيئه وما قاع النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفوه. ما يعرفوا. خارج واحد من الكفار لا يعجب النبي صلى الله عليه وسلم. وعاد اللاني يقول عنه شبه العيب يقول لهم مذمم واقع له مذمم. قال النبي صلى الله عليه وسلم حد من الصحابه زر وقال انت مالك فاطنها منادي محكم مولانا لسانه هو يهام ويعجبني وعاد يجي له يسميني يخسر مولانا الكلمه يقول له مذمم ما يقول له محمد. هما زاد خاسر فايدهم الروايه. يا كتبوا روايه ما هي محمد رسول الله ياك محمد هم عمر ما هو رسول الله ولا خارط عليه الليل ولا نهار. اما رسولنا احنا محفوظ يا قاع ما يتعلق به. عاطيه مولانا من المنزله والرفعه والدفاع عنه اللي ما يلتحق حتى في الصوره. ولذلك عاد الشيطان لا يتمثل به ني ترك الضرك وتحلم بروايه ما كذا ذاك اللي خرص الى عاد ما هي بشي اقرا الكتب خرص كان النبي صلى الله عليه وسلم. لو انت اللي جبرت قاع واحد اخر من موريتاني قال لك انت قاع طايش ياك اللي راه الا لابد من يعود بتوافق مع صورته هو وصورته هو ما يعد شار له ولا شار له. هذه ما هي خليطه قاع من يطهر الله قلوبهم ولا ارسلته. انتم ما سمعتوه انا ما سمعته. ومن اكبر معجزه ان هذا الناس اللي معدلين العمليه يسامحنا ويسامحهم ويغفر لنا ولهم شبان فرنسا. وإذا تعرفوا شو ينقرا منهم انهم يعادوا له يحاربوا الدين في ديارهم. مره قال لهم مولانا واحد من اولادهم عادوا قاع يردوا عليهم قاع مع محنيه الدول الاسلاميه. مره قال لهم مولانا شبان يحاربوهم وعاد قاع لعياط انتم لا جايكم من مين لا تريك هل عندنا احنا بعد ما ربيناهم ولا قعدوا في الدول الاسلاميه ربيتوهم انتم وعاشوا فرضكم وقريتم ثقافتكم عادوا يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين. هذا ما ترينا احنا. انتوا معايا ولا ما كنتوا معايا؟ هذا يدلكم على الماده اللي ترى يهدمها مولانا فرعون ذي الاوتادي يريد طغى وقال انا ربكم ولا عليه. برزل مولانا موسى قال وقهروا عليه انه يتم يرضع وعاد معيش في الدار وعاد يلي ربي هو اللي لا يهجم على فرعون موسى. تم هو عالم شنين هو رقاع للشاب اللي كان يربي هذا هو واقف من هذه يقول وأنا رسول الله رسول الله تعالى ما لنا ربيتك والله إن أنت مولانا يقلب الرواية تعود المربي ويلي رابي معاك ورخص اللي فيه وعاد ورك الدول الكافرة داخل ويقى من أولادها اللي ربوا ما تلوغهم حنين الدول الإسلامية لعل تجيهم عاد يخربون بيوتهم بأيديهم بأيدي المؤمنين والله ما أكون فاهمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على إيه أنا ما شجع أنا ما شجع على القتل اللي ما هو موزون بالشريعة ولا الأمور اللي خارجة عن نطاق الشرع الجهاد ذاك الموافق للشرع واللي ينقال الجهاد وذيك الأشياء اللي خارجة عن أحكام الشرع ما ينقالها الجهاد يا غير محلق علن الغرب هذا اللي عدل بشدة عداوته للدين عاد يغرس الإرهاب هو معدل انه يكافحه وهو يصنعه ويبلره ويرعاه ويقويه وبالتالي ذا اللي عدل لا يزيد الأمر إلا تعقيدا وشرا على البلاد والعباد راجي من مولانا انه يسلط عليه على أعداء الله اسوى قاعد عاد ما تسوسينه موريتاني ان يسلط عليهم من لا يرحمهم وان يسلط على معسكر الكفر جنودا اولو باس شديد يذيقونهم ويسومونهم سوء العذاب كما فعلوا ذلك بالشعوب المستضعفه ياك اللي عدلوا في فلسطين وياك اللي عدلوا في كشمير وياك اللي عدلوا في الفلبين في ليبيا وياك اللي عدلوا في الشيشاء ان من يذيق المسلمين الضعفاء في العالم اليوم كل إهانة ومرارة ان يسلط عليهم من البلاء ما لا يجدون راحة معه وان يعجل على الدول الكافرة ومعاونيها يسلط عليهم من الدين الخائف منه حتى لا يبقى بيت إلا ودخله أيوة من دركان النصرة اللي مدت عد المسيرة وتجمع معانا أول شي نقرأ وإحنا بعد الدين وراه واركم في حديث يخلع عنك دور تسول في قبرك وربما ينعت لك صورة صورة رجال ياك تعصوا من شارلو والصورة المسيئة لا هي ينعت لك حد في نقر الأقبر وين قال لك ما تقولوا في هذا الرجل اللي يبعيد فيه العاد قلبك فيه الا صورة المسي شارلو أرانك خليت أراه قدام لك شارلو ولا ينقال لك منه في بعض الرواية ما تقول في هذا الرجل يفهم منها أن هناك صورة تعرض عليك في القبر اللي ممكن من نفسنا ما أقرأ ولا أقرأ ماته ربما يلتبس عليه الأمر فيعتقد أن الكافر الفلاني وكذا وكذا أنه قاع رسول الله رسول الله ما تعرف وعليه واجب عليه نقرأ ديننا ونرتبط بالعلماء العارفين ونشوف أن نعرف صفة النبي صلى الله عليه وسلم هادي وأن محمد رسول الله منه تنقل من شنه مارته في من أين كان حياته سنته وطياته تبسامه الصحابة يتموا يضبطوننا من حيات النبي صلى الله عليه وسلم يرين يقولوا تبسم حتى بدت نواجذه يخرصوا السن اللي يلحقها الضحك لعل واحد يضحك ضحكة تتخطى السن اللي بيك بيك تفم النبي صلى الله عليه وسلم لعل يتخطى هذا النوع من ضبطي هيئة النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يالله الرب عليها أولادنا وشوابيننا ورجالنا ونسانا وجميع أرواقيسنا يقعد النبي صلى الله عليه وسلم واضح له إن شاء الله واضح الكلام ولا ما هو ايه شوف احنا نختار الله العافية وراجي من مولانا يعطيهان وان بلدنا هذا اللي ما تروح ليه العار الدولة الوحيدة اللي على وجه الارض مسلمة 100% والحمد لله 1000 واكثر من 1000 ومية لله رب العالمين معناها ان ما يلا يحرك شف دين مولانا ما قمنا احنا هم الاولين طوى معايا والله ما اخو معايا واجب علينا نقرأ شريعة ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ونتفقه في الدين وانتم نسأل مولانا لكل من آمن بالله على وجه الأرض أن يرفع عنه الظلم وأن يهدينا ويهدي المشاهدين حتى لا يفعلوا إلا طبق الشريعة ربي. مولانا ينصر الله حد نصره إياك عود المشاهدين يعملوا الله بالشريعة كان مولانا ينصره ولين يفوت المخلوق عدا لك اللي عليه ألا يجي قاع التدخل من الله ويكفيه قاع المؤونة. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر المعركة الأولى اللي تواجهوا فيها الصحابة ولاه صورة شارلي نفس لما واقف من نفسه ومعاش من كورونا اللات وجنرالات الصحابة لا شمل العسكريين كلهم متخرج من مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم يقودهم سيد الأنبياء والسيد البشر وإمام المتقين 311 جايتهم ألف رقاه وتزيد من الكفار على البل وعلى الخيل والسيوف ومدججين بالسلاح. والنبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه يترادفوا على الحمار وعلى زايلة البل ما عندهم باشرة. العدد قليل والعدة قليلة عندما يتقابلت الخلطة وهو يقع ما هو متقارب هو النبي صلى الله عليه وسلم يدور من مولانا أنه يجيب التدخل لأن العدد ما يقد يواجه الكفر. يقول مولانا تستغيثون ربكم طلبتم مني نغيثكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة ألف قاع ولله المثال الأعلى أن تعود من المارينز وقوات الأمريكية وقوات التدخل السريع تجد تريكة المدارس الواحد يتقرع أصلاً قوات أمريكية مطوّة يا غير أن يتعود القضية ألف من الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل هذه المدة هي من الله قد يواجه قولوا كاملين لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم مقابل ألف ربما تزيد من الكفار ما يعلمونين يقول مولانا جل وعلا تستغيثون ربك واسمعوا ذيك ربكم كان هو الخلطة الأخرين الكافرين لا مولى لهم تستغيثون ربكم وحق حقنين تقولوا يا ربي يقول لك مولانا لبيك والله إلا ربك بعد أنت عبدي وأنا ربك قولوا توف أنا عندي كامل وقادر وأنت عبدي وضعيف وعتلاحق علي قال إيش تستغيثون قالوا مستجاب أني ممدكم بألف ولين تعود أم الذي قاع ما تكفيكم هياتكم من فور من يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة لا إله إلا الله. شفتوا جميع اللي في الأرض جميع اللي في الأرض من السلاح ما يضر الملك لأن الملك مخلق من النور والأسلحة مصنوعة للدم والحم وقاع العالم بل من أين الحق آخر تطور إن يدخلها الملك ذا إلى أسلحة ما تشتغل لأن هذا جسم آخر غريب يعودوا هما يخلطوا ويعدلوا عملهم وعاد الكفار عاد الكفار يدفعوا عليهم المسلمين والكافر دافع تمعدوا به لا يخبط الكافر يطيح قدامه يرين وفاة المعركة قالوا واحدين قال له نبي الملائكة تدخلوا أنا شفت جبريل ولاوي عمامته ويقود كتيبة صنقة من الملائكة لا إله إلا الله قال لهم شفت أنتولو قالوا الواحدين مرة ندفعوا نافدين الكافر ناين خبطوا يطيح قدامنا عادوا ليني خرصوا جسمه لهوالهم فيه الملائكة جنوا طايب كيل مخبوط بالنار قال لهم مولانا يقول له الملك ما يعرف الخبيط وعاد مولانا يدربوا تدريب سريع يقول لهم ما ينزل عليكم من السماء ما ليطهركم به ويثيب عنكم رجل الشيطان إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا ونخلط دور نخلعها منكم سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب أيوة الملائكة ما يعرفوا الخبير يقول لهم اضربوه فوق أعناقي واضربوا منهم كل بنات. قولوا كاملي لا إله إلا الله محمد رسول الله. وبالتالي لا إله إلا الله. وبالتالي نوح عليه السلام انشقرتوا الكفار وقالوا لئن لم تنتهي يا نوح نكتروك ونعدل له. دعا ربه اني مغلوب فانتصر. المؤمن عليه الله يعد نصرة الدين بقدر شهده وني توقف برتله وما ترقاد يحيط به الكفار. دعا ربه اني مغلوب فانتصر. فتحنا ابواب السماء وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء. لا اله الا الله. توم ماركم صادقين بخبر الله والله ومصدقين بوعد الله والله وعارفين على ان هذا الدين ما يبدل القول لدي والله كافي هذا. وهذا روالكم الحلو وحد واق طعمته ما يبقيه يتوقف. ويا ربي على الايمان يا غير خايفكم لا يقوموا فيكم من الشمل الارهاب اللي ما هو حال عيني ولا هو وازن حركاته. وليالي كمان يقاد انكثر لا تنتخموا والله يتخلى طيف جواف. اما هذا اما هذه قطره من بحر الا من باب اشار لهم وهذه اشار لكم انتم. ما هو اشار لهم هذه اشار لكم النبذه ظلم وجاب لكم شريعه تمور لكم وتعرفوا للقدام راجين من مولانا ان يرزقنا محبته والموت على طريقه وان يحشرنا معه راضيا عنا غير مبدلين ولا مغيرين انه سميع منه وان يحفظ علينا ايماننا في قادتنا ووزرائنا واحزابنا ومنظماتنا ورجالنا ونسائنا حتى نموت وحتى يبقى هذا الدين خالدا مخلدا باقيا راسخا في هذا البلد وسائر بلاد المسلمين. آمين. هذا فهمتوه كاملين الحمد لله رب العالمين. اي وطني راجي من مولانا ان نعود هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. بسم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومواله. شفاعة الله وعافية كل مكروه. هذا السؤال من أحد الطرمان يقول أنه في الأسابيع الماضية جاءتنا مجموعة الداعية من عام العلم فقالوا من ضمن ما قالوا أن الماء الحائض والنفساء لا يلزمهم قضاء ومضاء واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن الحامل والمرضع صوم وعن الحامل والمرضع والمسافر الصوم والصلاة فما هو حجة هذا الوقت؟ هم الدعاة تذكرهم مولانا مرة وافتح لهم الطريق يا غير قيدهم انهم يهلي داعية تم يقول لا شيء عرف قال ادعوا الى سبيلي ولا قي لا سبيل ربكم هو سبيلهم هم ولا هدى الظاهر لهم وقال ادعوا الى الله على بصيرة انا على ضوء من الشريعة يا غير قيد واضع ان ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله بإذنه. يعود الشرع قابل لك انك تتكلم تفضل وني تعود جاهل ولا تقف ما ليس لك به علم. هذا اللي قالوا للخلطة اللي ما فهموه. المسافر مرخص له في يترك الصيام ما حد مسافر يا غالي يسال في قضاءه. المرأة اللي حامل اللي نعود يضر بيها والله بجنينها مرخص لها في تفطر لين تفوت تمرق ذيك الرواية وكيف تهل مرضعة يا غير واجب عليهم القضاء. خالق واحد بيجهل شاف مرة والله راجل يصومه قالوا يلي صوم شنه قالوا نقضش من رمضان قالوا ما هو لازمك قالوا شنه الدليل قالوا ليس على الأعمى حرج. شوفوا النوع من العويلين هذا النوع ما أطلع عليه هذا لا قال شارلو وهو الشاير معاه على النسخ قالوا ليس على الأعمى حرج لا أعمى قاع ما عليه شيء. سلمان بالصوت شفتون الأرخزم هذا النوع مولاه ما يفهم ذوته خلع عنه. ايوه تخط شهر الله عز وجل من كل مكروه. امين. هذا السؤال الاخر من قريه اكسار مبارك تابع لمقاطعه الذكاء. يقول لدينا فقيه يقول لنا ان الرجل اذا خشي ان يرتكب الفاحشه اي فاحشه الزنا انه ينكره ان يدخل بزوجته وهي حائض خوفا من الوقوع في الزنا. هذا واحد يقول لهم على حد يعود خايف على راسه من الزنا يقدي شامع مولات خيمته وهي عليها الحيض. ها تعرفوا مذارته لا لقاها الباسو مسو الشمر المسس قال لهم يوبولوا لي كان ينقصلوا. هل غسل النجاسة بالبول يطهره والله يزيده نجاسة؟ ايوا جاوبوا بها فقيه الخليطة. هذا مولاه مربوط راسه ولا مربوط كرامة؟ قولوا تبارك الله. إلى عاد إلى عاد صاحب السؤال ما زاد علي رعاو نتمو تزيدوا لسيلة يلي يسمعها مولاها يقوم يتبارس يقول يا ما أول قلت يا ويشي حتى أنا مولي ما عين عليك أنت يا ويشي عين الله على اللي ثبتت عن الرواية ماني مثبت على حبشي حد ما قالت شي أنا ما عين علي أنا عين علي صاحب السؤال في علم الله. إيه واتخطأ شيخنا عبد الله تطور عاك من كل مكروه. آمين. ما حكم امرأة عندها ولد متزوج منذ 4 سنوات ولم يرزق بذرية من هذه المرأة التي تزوج بها هل يجوز لأمي أن تزين له أن يتزوج عليها أو أن يطلقها أو يزوج الأخرى من أجل أن يجد ذرية؟ يتزوج أخرى. يتزوج أخرى. كامل يخرص فيه شاور مع المرأة ولين عود ما أجبر من هذه الذرية يقول له أنه يختار يتزوج كان يجبر الذرية ولا يختار يتركها هي. يعني هات فيهم اللي طيبات والسهلات ولكن يا الرجال فيهم العفاريت وفيهم الرجال اللي على بابهم والنساء كذلك هم أخوات هم توامة بوهم آدم وحواء ولا فيهم اللي ما فيه سلك من الأخرى فيهم اللي هم خلقين من التراب التراب يا شي لين وسلس ومونك وفيهم شي من التراب يعود الماء وتقبلوا بك وتمت بك النهار كان ما بقي تريم منه شي ألا واقيه مخلقين من التراب وياك اللي في التراب فيهم هما داري حد يشوف ذاك كان يعطي الله التوفيق وأنا بعد ماني مسجن ولاني مشجن يلي خارج من الواقيه يسمع شو من الكلام يقول لك قال لي إن تركها قبال ويبات مرقب لي أحس وقال هالي فلان سمعت وقال راني ما قلت يكون إنهم يا الله يتفاهم لا تموا تزيدوا في كلامي والله تنقصوا. شوفوا خارجة مرة يعود الراجل مسوني إياك يتمتن على المرأة ومرة تعود مسوني المرأة كانت تقوى على الراجل ونعود أنا كأني اللي طحيت عليه مشي لكن درت فيد ودبوس ليصكر بها الأخر أنا ما أنا حزاز ولان دور حد يركب على الأخر إلا الحق وتوب ياك اللي استطاع. إيه واتخطى شيخ توضيح السؤال وطرحت أم اسوس تقول له ما نقترحنا عليها تقول له تفاوض مع مولات خيمتك وطيبه ولباس بيها وتفهم الامور انها تشوف معاك موضوع هذه عدلوا بعض العلاب انه ما اجبر من هالشاشة لو انه ما كذا كذا ويقد قاع اللي هي قاعد تقول انه طالبه منه يتركها لانه ما جبرت منه الشاشة كانت تزوج براجل اخر يرزقها مولانا من ولد خارج واحد جاء حد من السلف من الناس المتعدله وقال له على انه فقير قال له مش يتزوج قال يا من هذا متزوج يدورش يدور كانوا يدخلوا هقيا يرين يتزوج وعطى فترة ما زاد عليه الله حمار الصايغ رجع للعالم هذا وقال له انا جيتك فقير وقلت له قلت لي نتزوج تزوج ما اريد قاع سبه قالوا الفايدة مش فارقة قالوا كيفاش انت لا يتم هون تقول لي انا جيتك فقير قلت لي نتزوج بارك لي جيتك قلت لي نترك هذا شنو قالوا زوجتك بالقران ومقترح لكم اللي تتركها بي القران تبارك الله قالوا والقران قال هذا كامل قالوا والله قالوا قلت لك انك تتزوج بي اللي قال مولانا وانكحوا الايام منكم وقال ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله وعدت الاول لك عندي كالذكرى كانك تعود من اهلها يعني جيت لك شاكي وانك تزوجت ولا رايت شي خفتك لعل تعود هيتك وان يتفرقا يغني الله كل من ساعته قومي فتبارك الله هو لقاه يعود يعرف الشريعة يعود الله كيه ملف فارماسي اللي نجي وتوصف انه مرض يعطيك ذاك المعلوم في دواه هو زاد لعل يعود يتفرقه تجبر هي الشجرة يجبر هو الشجرة هو لا تقطعت الخير تو يسمع دور ايوه تخط قالها لها طبيب والله حد ما فقها في الطبيعة طبيعته هي اللاك إنه شيء واحد هذا اللي تعود اعتمدت عليه ما لازم الكفار إلا تقضي توف ذوك الأيام تحسبهم وتقضيهم قال ما علي الكفار شيخنا حضرك الله وعاكم كل مكروه آمين هذه المرأة كانت في حالة حمل وبعد أن وضعت حملها طلقها زوجها ولم يمسها بعض الحمل فهلها عدة من هذا الرجل أم لا عدة لها عل السؤال امرأة كانت حامل وبعد وضع حملها مباشرة طلقها زوجها ولم يمسها بعد النفاس هل لها عدة أم ليست لها بعض العلماء يقول انها ما تصدق الليل تركها وهي حامل تعود الساعة اللي نفست راهي مرقت العدة وما دامت ما تركها ما هو بعد من نفست فيها الوقيه العجب له من السين واحد يتخلط مع المرأة ما زالت نفسه ويتخلط مع أهلها الدم وهو حام من عليك تتخلط مع المرأة وهي عليها الدم أسوى دم الحيض وأسوى دم النفاس وبالتالي لا يقل لا يخرص فيه لحد في علم الله أنه ما مسه وهي ملي ما بادي بها شيء وعايد ملي فمها عند الصخرة مرة المرأة تطرح الحمل ويعجب التمشي كف راسها بها اللي قد عود تومي وبينهم على أخر فترة من الزمن لعل قاع إلى ما وفتش في الرواية يعقب يبان بها حمل له وقاع تابع هي قاع الراجل اللي مشى عنها معدل انها طاهرة وكذا هي قاع مازال متعلق بها حملها وتقوم تكركر ما توفى هو الحمل مرة يسقط مولان ومرة يجيبه فقط واحد ومرة يعود طوامة يغير بيناتهم فترة من الزمن وبالتالي لا أحد يتكيس لك سمعتو يا الله مدى تم تقرأ الله يتعدل ايوه تفضل شيخ الله وكبر الله عاكم كل مكروه هاي قرية تابعة للطنطان تسمى دار النعيم كان فيها مصلاة تصلي فيه الصلوات الخمس وبعد ذلك اتفقت الجماعة ليجمعها على بناء المسجد الجامع لصلاة الجمعة وبعد أن بنوه لم يبقى إلا أن يصلوا فيه الجمعة رجعت من جماعة عن ذلك وقالوا أنهم لن يصلوا الجمعة إلا في المصلى القديم متعمدين في ذلك معتمدين بذلك على فتوى من الشيخ في البلده ان الجمعه المسجد الاول وامتنعوا من الصلاه الجمعه في المسجد الاخير الذي اتفقت عليه الجماعه وبقيت الجماعه وخاب صلاه الجمعه في هذا المسجد الاخير وبعد الاتفاق تشاوروا مره اخرى واعادوا الجمعه الى القديم اعادوا الجمعه الى المسجد القديم فما هو حكم هذه الجماعه هذا لا كي مد كي مد موسوسة الله ملهم مضيعت السياسة واحد كامل سياسي يقول مع أنها الجنة عظيمة فريقة بسبب السياسة ما هو الحكم الشرعي هذا تفوت يا أخوتي حد كامل شفتوا هامة السياسة أعطوه قيات كانوا يسكت إذا اللي تصنتون ويتعاين قل المولانا منه ولقاش يحرك السياسة أسواف قبيلة والله مجموعة ما هو يكون المنظم تدخل شيء وعند من يشبر رايته ما يعرف لقاش أنا الحمد لله اللي قريب من 20 سنة زايدة وأنا نعيط على موريتاني إنه مولى السياسة مهنته لا مولى الوثر مولى الوثر ورا يوطى فيك دافع ويا قاع يعرفوه في الشارع يعني تنبرز من هون الليلة دور تشوفه ذاك يوطى فيك مرسل وتم من اي لز يعني ينتشر عليه يا بي يوقف مره يعطي مولاني كيف والله تو حلوته تم انت ماشي قاع ما ميت بيك تعب يعني اذا هو لك واحد واذا هو يتوقف السلام عليكم اعطوني ايديكم شوي ايه نين تملي كلاه يقول لهم يا اخوتي رجال غير ما دروا خارقين دورك وعاد مسيل مولانا وعاد هام وعاد الخطبة قاع جمل الدين يدور به الله يسل الوتر عليها الدين كامل اللي تعرفوا انه ما كذا لكن لا يا اخوتي يا رجال الله يا المسلمين اعطوني ايديكم ياك من نوع من خطب الدين اللي مديور به التمر والله المساعد انا ما نحين يا غير نطرح مارة خيركم تسرقوا من تحدثوا يا غير اسمعوا يرين يرقونوا قلوب الناس روح مسيكين تدخل الموعظة يقول يا اخوي اخوتي ابن هذه بالم سيكين ضعيف هاو مبصوا لان يتبصوا حتى يدخل الوطن وله يعاونكم فيه وان عند منين ما كان يملكم من الغبرة والدخان ورد عليه الدفء ويقوم حول هذا هو مثال اهل السياسة وقتهم يدوروا غايتهم مستعدين يعودوا وقرب لك من كل شيء كلامهم حلو ويعطوا الفضل وكذا ويوم الواحد معدل غايته مرة قاعد يقبل صندري عنده ما حزمة حرصة وني خبطك بيه يطير لك الزقايب يسعى ايه هذا النوع ما يغر ومرة قاعد عدكم موريتاني دور الحرية وانا هذا حر ما تعلي من اذا هو مبيوع ثم انا قلت لك دور الحرية وهو لك بايع قبيلة وبايع فريق وإذا هو يبيعهم كأنهم الشياه من الغنم قل له انت قاعد ما يبتك تكلم في الحرية انت تبيع الناس وتشريها وحد يتعامل مع الناس في البيع والشراء لا خاص قاعد من كل شيء لا شغلة موريتاني فروسها انا اللي انا اغمز على مارتكم يقوم فيكم العيال هذه حقيقة وعليه هما هذا ورد المساي يا الله يجابروا ويناقشوا ويخرصوا حد من اهل العلم ويحل لهم المشكلة ما داري تخسر لها الرجو تلوّد الأورليجة تخسر لها الوتة تلوّد لها قواري إلا يخسر عليها الضوء تلوّد الواحد يعرف كذا كل فن يلوّد لأهله مدى الدور الشريعة يعني تختلف فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول لو ذو حد من أهل العلم يقول لنا طبقوته باب فقيه ينترفوك وفقيه ينترفوك هاي عادة أغراض ما تلوّض يسمعتوه ولا ما سمعتوه هاي وطي هل الغيبة التي تكون في وجه صاحبها تكون غيبة أم لا؟ هذا يصور عن من ركانك إلى عجب ترقى قتل الشماء هم وانك عنده قدام كانها غيبة والله الغيبة اللاني يفوت يعود هو ما رح ذلك ياسر من العلماء قال إن الغيبة اللا تذكر أخاك بما يكره هذا هو اللي في الحديث ظاهر ذكرك أخاك بما يكره ذيك هي الغيبة شكال ما يبقيه إن تقولوا عنه غيبة يعملوا قاعد قارد واحدين من العلماء يريد عود قايل له عين في عين انه ما هي غيبة قالوا لان الغيبة من الغيبة لانه غايب عنه وحد حاضر ما فيه معنى كلمة غيبة لانه حاضر غير غايب واضح ومن ادلة اخرى استقروها من دين الله توما يسمعتوا ولا ما يسمعتوا تؤمركم كاملين في نصرة نبي الله صلى الله عليه وسلم ونصرة دين الله كاملين تحياوا عليها وتموتوا عليها وتموا أيضا كذلك ركزوا على طلب مولانا أن ينصر المجاهدين الصادقين العاملين بشرع الله وأن يرفع عنا وعنهم الظلم والضيق في كل بقعة ومكان بارك الله فينا وفيكم انتهى الدرس وقعدوني نقول لكم الليلة القادمة إن شاء الله يقعد يبارك فينا وفيكم يقعدوا تحت يسلم جاي وين صاتلين نقول لكم إن شاء الله ينصات سلم ما فيه ولا كلمة قاعدة ما هو ذا اللي نقوله إن شاء الله ثم احترموا نظامي الحمد لله اللهم صل على يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح سرك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك سرك اللهم بذلك كله لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت اللهم إني أسألك بذلك كله لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت تجاوز تعانوا بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب ووالدنا ومشايخنا وأحبابنا سائر موتانا والمسلمين أجمعين اللهم لا ترك لنا ذنبا إلا غفرت اللهم لا ترك لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته. اللهم لا ترك لنا هما الا فرجته بالعافيه والسرور عاجلا غير راه دائما وابدا. اللهم لا ترك لنا هما الا فرجته. اللهم لا ترك لنا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترته. اللهم لا ترك لنا عيبا الا سترته. اللهم لا ترك لنا عيبا الا سترته. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. لا تترك لنا دينا الا اديته ولا عدوا الا كفيته ولا مرضا الا شفيت. اللهم لا ترك لنا مرضا الا شفيت. داونا بدوائك واشفنا بشفائك وغننا بفضلك عمن سواك. اجرنا من جميع العلل. صرف عنا جميع العلل. اللهم اجعلنا جميعا انصارا لدينك. اللهم اجعلنا جميعا انصارا لدينك. نحب فيك ونبغض فيك. نوالي من واليت ونعادي من عاديت. حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا. كره الينا الكفر والفسوق والعصيان. واجعلنا من الراشدين. اجعل بلادنا من احصن البلاد. اجعلها امنه مطمئنه الى يوم التلال. نحن عن ازيغ اهل الزيغ وفساد اهل الفساد. اللهم انا نجعلك في نحور اعدائنا. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم عليك باعداء الدين الذين يحاربونه في السر والعلانيه. اللهم دمره واشغلهم في نفوسهم. اللهم من لا تريد هدايته ولا يريد الا محاربه دينك اسالك حربا منك أن تكفينا شره. اللهم اكفنا شر خلقه. وعليك بأعداء الدين أينما كانوا وكيفما كانوا. اللهم سلط عليهم من البلايا والرزايا ما لا قبل لهم به. اللهم شدد عليهم كل ذنب. اللهم اجعلهم ممن يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. اللهم سلط على من يحارب دينك من البلاء والشقاء ما لا قبل لأحد به. اسمعنا عن أعداء الإسلام ما يشفي ويكفي. اللهم اسمعنا عنهم ما يكفي ويشفي. اللهم إنهم أرادوا الإساءة إلى نبيك وإلى دينك وإلى أحبابه وأنصاره. نسألك أن تسمعنا عنهم ما يشفي ويكفي يا أرحم الراحمين. اللهم سلط عليهم مما يسوءهم ما لا قبل لأحد به عاجلا غير راي. اكفنا شرهم وشر غيرهم. اللهم اكفنا شر خلقك. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لا تنسوني من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.